أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان الحال والمآل، وهذا الموضوع في غاية الأهمية، إذ لا يوجد ضلال ولا يوجد شر إلا بسبب الجهل بحقيقة الحال وبحقيقة المآل. وأعني بالحال هو الأحوال التي يعيشها الإنسان، والمآل هو ما يؤول إليه ذلك الحال. ومن تدبر قصص الأنبياء في القرآن، والقصص الصحيح الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك جليا. ومن أدلة هذا الموضوع، موضوع الحال والمآل، قول الله عز وجل: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي لكل نبأ نهاية، ولكل حقيقة نهاية، وسوف تعلمون. وسنحاول أن نظهر حقيقة هذا الموضوع وخطورته من خلال بعض القصص، لا سيما في قصة يوسف عليه السلام، وفي قصة موسى عليه السلام من سورة القصص. فأنتم تعلمون أيها الكرام أن يوسف عليه السلام مضت حياته عبارة عن سلسلة من الابتلاءات. ويصدق على يوسف عليه السلام أو على السورة الكريمة أن نقول: من المحن تأتي المنح، وأن الله عز وجل لا يمكن حتى يبتلي، لا يمكن أحدا إلا بعد أن يبتليه. فيوسف عليه السلام حقد عليه إخوته ورموه في قاع الجب، وبيع ذلك الشريف بثمن بخس، ودخل قصر العزيز. فكان دخوله أول تمكين له، كما قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فربما تعجب الإنسان وسأل نفسه: أين هذا التمكين؟ بيع بثمن بخس واستخرج من قاع الجب، وقال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. أول تمكين وأعظم تمكين مكنه الله عز وجل ليوسف عليه السلام أنه دخل قلب العزيز. هذا هو التمكين حقا، لو دخلت قلوب الناس مكن لك ووطئت لك الأكناف، وما كل محاولات الذين يبحثون عن التمكين إلا هدرا، وسبب ذلك أنه لا يبحث عن التمكين في قلوب العباد. قال الله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلهاء الضمير في قوله عز وجل أمره، قال المفسرون إما أن يكون عائدا على نفسه تبارك وتعالى، أي والله غالب على أمر نفسه، أي إذا أراد أمرا غلب وظهر وأمضى ما يريد. والمعنى الثاني يعود على يوسف عليه السلام، أي والله غالب على أمر يوسف يحوطه ويعتني به ويدبر أمره. ولا تنافي بين هذا وذاك، إذ أن المعنى الثاني داخل في الأول لا محالة. فإذا كان الله غالب على أمر نفسه تبارك وتعالى فلا شك أنه غالب على أمر يوسف عليه السلام من باب أولى. لننظر في هذه السورة الكريمة كيف غلب الله على أمره. وهناك حديث ينسب إلهيا قدسيا ولا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له إسناد صحيح أبدا. هذا الحديث وإن كان معناه صحيحا ويتردد معناه في القرآن والسنة كثيرا، هذا يقول: عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. هذا هو معنى الغلبة، وهذا هو معنى القهر. الله غالب على أمره هي الإرادة الكونية القاهرة التي لا يستطيع أحد معها لسانا ولا يدا. فلننظر كيف غلب الله على أمره. فإن كثيرا من العباد يتمنى ما يسلفه وهو لا يدري، والعبد العاقل هو الذي يفوض أمره إلى الله عز وجل ويسلم. ألم ترى إلى أيوب عليه السلام لما أصابه البلاء 18 سنة ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ولم يقل فاشفني، إنما قال وأنت أرحم الراحمين. يعني إن كنت ترى أن النعمة في البلاء فزد، وإن كنت ترى أن العافية خيرا لي فعافني. إذ لا يعلم المرء إذا عوفي أيعصي الله عز وجل بصحته أم لا. وأنا قد عاينت قصة من القصص، وكان صبيا صغيرا له نحو 9 سنوات، وكان عنده ثقب في قلبه، وهذا الثقب أورثه شللا نصفيا، فكان لا يستطيع أن يتحرك، لا يحرك يده ولا يحرك رجله. ثم سخر الله عز وجل له بعض عباده فعالجه بجلسات كهربائية وبأدوية حتى استطاع أن يسترد قوته، ومع الأيام وقف على قدمه، ومع الأيام عوفي حتى صار كأشد رجل يكون. ثم ماذا كانت النتيجة أيها الكرام؟ كانت النتيجة أنه صاحب النساء وشرب الجود الدخان وصار يسهر مع الشلل وترك الصلاة. أليس المرض خيرا له من هذه العافية؟ كان مريضا وكان عاجزا، والعجز عن معصية الله نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يخير أحدهم بين العجز وبين الفجور فليختر العجز، فإن العجز عن معصية الله نعمة. فيوسف عليه السلام قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهل استمع للنصيحة؟ لا، غلب أمر الله فقط ودبر إخوته المكيد، فألقوه في البئر ليموت، فغلب أمر الله عز وجل فأرسل إليه سيارة فانتشلوه، ثم دخل قصر العزيز فدافع عن نفسه لما راودته امرأة العزيز لتثبت براءته وينجو، فغلب أمر الله عز وجل فحكموا عليه وظلموه، فدخل السجن مظلوما. ولما عبر للساقي الذي نجا منهما وادكر بعد أمة قال له: اذكرني عند ربك، فغلب أمر الله عز وجل ونفي الساقي فلبث في السجن بضع سنين. وهكذا سلسلة من المحن أراد الله تبارك وتعالى أن يزكي يوسف عليه السلام ويعلي كعبه، فابتلاه بأعظم محنة يبتلى بها إنسان، وهي أن يبتلى في عرضه وشرفه وهو طاهر الذيل عاد الكعب. وسبحان الله، لما تتأمل في صبر يوسف على هذه المحنة وكيف مر منها بسلام، تعلم أن الله عز وجل كان يحوطه، والله غالب على أمره. العلماء يقولون: كلما كان داعي المعصية أشد، وكلما كان وقوع العبد فيها آكد، كان الأجر أعظم. فتعالوا لنرى هل كان هناك داع لوقوع يوسف عليه السلام في المعصية؟ أولا، هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله المقيم بين أهله وإخوانه. ثانيا، هو مملوك، والمملوك لا يملك نفسه وهو حريص على إرضاء مالكه. ثالثا، هو شاب عزب قوي فتي لم يتسرى ولم يتزوج، قوي الشهوة. ثم المرأة جميلة، وهي التي تدعو إلى نفسها، وهي سيدته ومالكته، ثم لا يوجد في البيت أحد وقد غاب الرقيب. كل هذه هي دواعي الفتنة التي أحاطت بيوسف عليه السلام، وداع واحد منها كفيل أن يوقع العبد فيها، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذات منصب، يعني تستطيع أن تضره، وجمال، يعني حتى إن لم يقف من المنصب تاق إلى الجمال. فهي فتنتان: يخشى الضرر، ثم داعية الشهوة عنده، لأن المرأة ذات جمال، ومع وجود هذا الداعي يقول إني أخاف الله. فيوسف عليه السلام لم تكن المرأة ذات منصب وجمال فقط، بل كان هناك من الدواعي للوقوع في المعصية ما ذكرت لكم الآن. لذلك كان صبره من أكمل الصبر ومن أعظمه، ووطأ الله عز وجل به. وتنظر إلى هذا الوفاء، إلى هذا الوفاء، قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا مر يوسف عليه السلام بسلام من هذه المحنة، فكانت تنتظره محنة أخرى. من نظر إلى الحال أيها الكرام ونسي المآل وقع في المعصية. ما الذي حجز يوسف أن يقع على المرأة؟ ما هو الحال؟ الحال مغرب. ما هو المآل؟ العذاب. لذلك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين في المآل، أي ما يقول إليه الحال، لا يكون المآل حميدا أبدا. لذلك كان من أعظم محن المسلمين الآن عدم النظر إلى المآل، يعجبه الحال. الذين يأكلون الحرام لو استحضروا أن مآل هذا الحرام وخيم ما أكلوا الحرام. لا خير في لذة آخرها النار. يعيش رجلا مطاعا وجيها، ولكن شر مآل ينتظره. العاقل لا يمكن يرضى بحسن الحال بضياع المآل. ولذلك نحن ننظر إلى محنة البوسنة والهرسك مثلا على أنها منحة وليست محنة. أتدرون كيف هي منحة؟ معروف أن البوسنة وهي جزء من يوغوسلافيا السابقة عاشت تحت الشيوعية 70 سنة. باختصار جيل الآباء الموجود الآن ممحي الهوية، ليست له أي هوية إسلامية بسبب الشيوعية. الأبناء الذين جاءوا من أصلاب هؤلاء الآباء مثلهم، عقيدة الولاء والبراء صفر. يعني تصور مثلا أن الحرب لم تكن وبعثت البلاد الإسلامية أفواجا من العلماء يعلمون هؤلاء دينهم، وأحبوا مثلا أن يحذروا من النصارى وأن النصارى أعداء المسلمين وأنه لا يمكن يجتمع في قلب نصراني أبدا حب مسلم مع حب النصراني أبدا، لأن الله عز وجل كشف لنا هؤلاء تماما. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لو كل العلماء حاولوا أن يقنعوا الذين عاشوا وجاوروا الصرب وجاوروا الكروات النصارى بهذه الحقيقة لقالوا أنتم توقعون بيننا، نحن عشنا سنين عددا، جيراننا النصارى هؤلاء من أفضل الجيران. وقد نشرت المجلات قصة لامرأة مسلمة تجاوزت 60 من عمرها، اغتصبها وغد نصراني في 20، والمرأة بتقص القصة تقول أنا لا أكاد أتصور، لأن هذا الولد أنا الذي ربيته، كان ابن الجيران وهي التي ربته. يغتصب امرأة في 60، تجاوزت 60 من عمرها، فالمرأة مذهولة. لو لم يكن هناك هذا الذي حدث وحاولت أن تقنع هذه المرأة أن الولد الذي ربته هذا ولد سوء أبدا لا تقتنع أبدا. فلما حدث الذي حدث وكان فوق الخيال بالنسبة له، وباد معظم الجيل الذي لو دخل الإسلام لقاوموه، وبقي الجيل الذي تجرع المرارة ورأى الذي ما كان يخطر له في بال أبدا وعاين العذاب الأليم، فاستيقظ على هذا الحلم أو هذا الكابوس الفظيع أن هؤلاء يقتلونهم قتلا ذريعا لا يعني لا يرضون يعني نجاة لهم، ولا يطلبون فيهم إلا ولا ذمة. فهذه أيها الكرام منحة وإن جاءت في صورة المحنة. إن المنح من الله عز وجل لا تأتي إلا بعد المحن، لذلك شرف أولياءه بالابتلاءات. ولو كان الابتلاء يهين العبد ما أهان الله رسله، وقد ابتلي جميع الأنبياء، لكن المآل حميد كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له ابن مسعود: يا رسول الله إن مرضك لشديد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال: يا رسول الله إن مرضك لشديد. قال: كذاك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. ولذلك قيل للشافعي رحمه الله: أيبتلى المؤمن أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وهنا نكتة لطيفة سئل عنها ابن القيم رحمه الله، قيل له: لما يدال على الحق كثيرا؟ لماذا الحق مهزوم في كثير من الجولات أمام أهل الباطل؟ قال: لأن الحق لو انتصر دائما لتعلق به كثير ممن ليس بأهله، فأراد الله عز وجل أن يشرف الأفذاذ فلا يتعلق بهم من ليس منهم من أصحاب دناءة الهمة، فابتلاهم فرغب كثير من الناس عن البلاء لسوء الحال وضحوا بحميد المآل. تنظر إلى موسى عليه السلام وفي قصته عجب. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا أول العجب، إذا خفت عليه ارميه في البحر. مقتضى الكلام إذا خفت عليه حرزيه خبئيه، لكن ارميه في البحر للمجهول. وكانت العرب ولا يزال الناس يخافون من البحر، مرعب، وكانوا يضربون به المثل في الرعب. أبو العباس المبرز أحد أئمة النحو واللغة، جاءه رجل فقال له: أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويك في النحو. تعرف لو نقلت جبل أحد قطعة قطعة أهون عليك من قراءة كتاب سيبويه. وكتاب سيبويه في النحو اسمه الكتاب، لما يقال الكتاب يبقى تعرف أنه كتاب سيبويه. وانتم عارفين سيبويه ده مات سنه كم سنة أيها الكرام؟ مات سنه 32 سنة. سيبويه الذي أعجز البلغاء مات عن 32 عاما فقط. فقال ذلك الرجل لأبي العباس المبرد: إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. قال: أي بني، هل ركبت البحر؟ يخوف، بقول له: ده الدخول الإبحار في كتاب سيبويه كالذي يبحر في البحر بغير صوت نجاة. فيخوفه: أي بني، هل ركبت البحر؟ وأشار إلى استعظام الكتاب. فلا زال البحر مرعبا مخوفا حتى الآن. فيقول لها تبارك وتعالى: إن خفت عليه فألقيه في البحر، إن خفت فإن خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في هذه الآية أمران ونهيان وبشارتان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإن خفت عليه فألقيه، أمران، فألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، نهيان. إنا رادوه إليك، هذه البشارة الأولى، وجاعلوه من المرسلين. ومع ذلك، ومع أنها مؤيدة من الجناب العالي، إن كادت لتبدي به من الفزع ومن الخوف، كادت أن تقول يا جماعة هذا ابني وتكشف المسألة، مع أنها مؤيدة من الجناب العالي، لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به. ما حال أم موسى في هذا الرعب وهذا الفزع على وليدها؟ طيب، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، إيه؟ لا، ليكون لهم قرة عين. هم ما التقطوه ليكون لهم عدوا، إنما التقطوه ليكون لهم قرة عين. ليس هناك أحد أبدا يعقد أي صفقة لشقائه، كما لو قلت تزوج فلان ليشقى، طب هو تزوج ليشقى؟ إنما تزوج ليسعد فشقي، تزوج ليسعد فشقي. الآيات فيها تقديم وتأخير في المعنى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. يبقى فالتقطه آل فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هي دي ترتيب المعاني. التقطه آل فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. فهم ما حالهم؟ في غاية السعادة حالهم، وهم يلتقطون موسى عليه السلام في غاية السعادة، لكن ما يعلمون أن المآل غير حميد، وأن موسى عليه السلام سينقض ملك فرعون عروة عروة. لكن أم موسى حالها في غاية الفزع، لكن ما هو المآل؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لو نظر العباد دائما إلى المآل لاستسهلوا الحال مهما كان صعبا. لو علم الذين شردوا عن منهج الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا مهما متعوا ما يؤول إليه الحال لزهدوا فيها وتركوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض الذي لم ير بؤسا قط وما افتقر قط ولا أذله رجل قط، بل كانت تعقد عليه الخناصر والكل يخدمه ويتمنى رضاه. هذا الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى به فيغمس في النار غمسة واحدة فقط، ثم يخرج فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ شفت يوم راحة في حياتك؟ مر بك أي لحظة من لحظات السعادة؟ يقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فما بالك إذا كان هذا مستقر، غمسة واحدة أنسته الدنيا جميعا، فما بالك إذا كانت مستقر. فإذا نظر العبد إلى المآل وإلى ما ينتظره من السعادة رضي ببؤس الحال. وأنت انظر مثلا إلى قصة قارون عليه السلام، إلى قصة قارون عليه لعائن الله. انظر كيف عرفنا الله من هو قارون، البطاقة الشخصية الهوية لقارون. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. أنت عارف من يعني إيه؟ يعني لا نباهة له ولا ذكر ولا شأن، إنما هو رجل من أثناء الناس، من عرض الناس، غير معروف، لا قيمة له، غير مذكور، من قوم موسى، واحد من ضمن الناس. إن قارون كان من قوم موسى، فبغى عليه. والإنسان الأصيل الذي غناه قديم تراه أصيلا باذلا عادة، لكن الإنسان الوضيع الذي عالج الفقر وعظه الفقر بنابه، إذا اغتنى ترى هذا اللؤم فيه. الغني اللي هو سليل الأسر الغنية، اللي هو ضارب بجذوره عنده عراقة في الثراء، يختلف في الإنفاق وفي البذل عن الرجل الذي طرأ عليه الغنى. لا تحسبون أني أقول هذا اجتهادا من عندي، لا، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ذلك. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة نفر في بني إسرائيل أراد الله عز وجل أن يبتليهم، أقرع وأبرص وأعمى، فأرسل إليهم ملكا، فجاء الملك الأقرع فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيه. ثم جاء الأبرص فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يجعل الله لي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال: بارك الله لك فيها. وجاء الأعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. قال: أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. فصار للأول واديا من البقر، وللثاني واديا من الغنم، وللثالث واديا من الإبل. الوادي يعني منتهى مد البصر في كل الاتجاهات، منتهى مد بصرك أغنام أو أبقر أو إبل، فلك أن تقدر عدد الرؤوس بالملايين. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك الأقرع في صورة رجل أقرع، وهذا من لطف الله عز وجل أنه هو يذكر الإنسان بحاله، لكن نسي يذكر. فجاء فقال له: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة، بقرة وحيدة واحدة من وادي فيه ملايين البقر، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ يعني رجل محتاج ومضطر، حتى لو كان الإنسان بخيلا لا يسعه في هذه الحالة أن يرى إنسانا يذكره بماضيه، لأنه أقرع وفي نفس الوقت يقول أنا خلاص مقطوع من شجر هموت، وأنت عندك كل هذا الخير وأنا لا أقول لك أعطيني ربع ما عندك ولا نصف ما عندك ولا ثلث ما عندك، بقرة واحدة فقط لا غير، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ فأن صاحبنا بقى تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل، ثم قال له الحقوق كثيرة والديون كثيرة، هو أنت دفعت مليم ده إحنا دفنين سوا، ما دفعت فيها درهما واحدا، لكن بعض التجار لا يشكرون الله عز وجل، تطلب منه مالا يقول لك والله أنا خسران السنة دي، الخسران أنا شايفك بتبني عمارات وراكب أحدث سيارات وتشتري عقارات، أنا أفهم إن المدين يبيع، المدين يبيع لكن يبني ويشيد وهو مدين، أنا أقول لك كيف هو مدين؟ مثلا هو قدر مثلا إن الألف درهم يكسبوا في السنة أو يكسبوا في الشهر مثلا 20 درهم، هو قدر كده بالحسابات إن الألف درهم يكسبوا 20، فالألف درهم كسبوا 10 فقط فبيعتبر إن هو خسر 10، بيعتبر إن هو خسر 10 لأن هو كان قدر إنه يكسب 20، فلما كسب 10 فقط اعتبر إنه خسر 10، يقول لك أنا خسران السنة، فهذا لا يشكر نعمة الله عز وجل. فرجل ما دفع درهما واحدا في أي رأس من هذه من هذا الوادي الكبير يقول له الديون كثير، وأنا إن أعطيتك أعطيت هذا وأعطيت هذا، هو أنا إيه يعني عندي خزائن لا تنفذ؟ يوشك مالي أن ينفذ إذا فتحت إيدي على البحر وأعطيت الخلق. فقال له الملك يا هذا كأني أعرفك، أنا بشب أنا شفتك قبل كده، كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ فكذب الكذبة الثانية، قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وأنا افتخرت قط ولا مرت بي ضائقة، ده أنا كان أبي غني وجدي غني والجد 17 كان غني. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان وذهب إلى الأبرص في صورة رجل أبرص. قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال الديون كثير. قال يا هذا كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم جاء الأعمى في صورة رجل أعمى، قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ فقال له الأعمى يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرجأك اليوم شيئا. قال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. فإنت تنظر كلما ازداد المرء غنى ازداد لؤما إذا لم يكن أصيلا كقر، كان من كلمة من دي وراها معاني كثيرة، من واحد لا قيمة له ولا وزن، تائه في وسط الناس. فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح الخزائن فقط لو حملها أقوى الناس لما استطاعوا أن يقيموا أصلابهم وهم يمشون. يعني أغنى أغنياء الأرض الآن لو جمعوا كل أموالهم لكانت هذه هي الفكة التي في جيب قارون. الفتة اللي في جيب قارون تساوي كل رأس مال الأغنياء الآن. شوف المفاتيح الخزائن، العصبة أولو القوة لا يستطيعون حملها إلا بشق الأنفس. لماذا بغى؟ ألأننا آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وهذا يحتاج إلى بغي ولا شكر؟ كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ألأنه خلقك فسواك فعدلك اغتررت به؟ وقال بعض العلماء: إن الله لقن العبد حجته بهذه الآية. ما غرك بربك الكريم؟ قال: يا رب كرمك. كأن الله لقنه حجته بذلك. ما غرك بربك الكريم؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ وهذا يوجب الاغترار ولا يوجب الشكر؟ هو يوجب الشكر، لكن قارون ما أبه لذلك، فنصحه قومه: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. ولذلك يجب على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وإن علموا أنه لا يستجاب لهم، وأن ينهوا عن المنكر وإن علموا أنه لا يستجاب لهم. لهذه الآية: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. يا رب قدمنا العذرة، نحن أمرنا ونهينا ولم يستجب لنا. فلذلك قوم قارون ما تركوه، إنما نصحوه بنصائح غالية. قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قالوا له: لا نقول لك أخرج مالك كله صدقة ولا أخرج مالك كله زكاة، ولكن تمتع بالمباح، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال العلماء: لا تنس نصيبك من الدنيا له معاني. المعنى الأول أي تمتع من الطيبات، طالما المال حلال تمتع من الطيبات، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا: ولا تنس نصيبك من الدنيا اللي هو الكفن، يعني لا تغتر، فإن نصيبك من الدنيا 3 أمتار فقط من القماش، هذا نصيبك وهذا كل الذي تخرج به من الدنيا، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فهذا هو النصيب الذي يخرج المرء به من الدنيا 3 أمتار. فعلى القول الأول فهم ألانوا معه الكلام، وعلى هذا القول الثاني فهم شددوا عليه في الكلام، كأنما قالوا له: أنفق ما آتاك الله واعلم أنك لن تأخذ من كل هذه الخزائن غير 4 أمتار، هذا هو نصيبك من الدنيا، وتترك الباقي للورثة يتمتعون به ولا يسألون عن درهم واحد منه. المال حلال 100% للورثة، ولكن يسأل الجامع عن كل درهم فيه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ذكرونه، كما أحسن الله إليك فأحسن وأخرج زكاة مالك أو أخرج صدقة مالك. واعلموا أيها الكرام أنه ما ضاع فقراء المسلمين إلا بسبب أن المال صار مع سفهاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. الرجل الصالح لا يستطيع أن يعيش إلا إذا آوى بجانبه أناسا من الفقراء. كان إبراهيم عليه السلام لا يستطيع أن يأكل إلا إذا استجلب ضيفا ليأكل معه، هذا كرم. الذين ارتكبوا المعاصي وساروا في طريق الكبائر بداية كثير منهم كانت بسبب الحاجة. النساء اللواتي يزنين البغايا، كثير منهم بدأ هذا الطريق بسبب الحاجة. اللصوص الذين يسرقون كانت بدايتهم بسبب الحاجة. وليس ما أقوله من عند نفسي أيضا، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، قصة أصحاب الغار، من هؤلاء الثلاثة رجل قال اللهم إني فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فحرك العمل الصالح الصخرة شيئا قليلا. ماذا تفهم أيها الأخ الكريم من قوله أصابتها سنة فجاءت تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت؟ إيه معنى هذا الكلام؟ أنها طافت على أولاد الحلال تطلب مالا ممن لا يهتف عرضها فلم تجد، لذلك رجعت مرة أخرى إلى الرجل الذي راودها عن نفسها. كم من النساء عفيفات مثل هذه المرأة، كثير من النساء ضعيفات بسبب الحاجة ولجن هذا الطريق الشائن. وهناك حديث أيضا رائع رواه الشيخان أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج في الليل فوجد امرأة فوضع الصدقة في يدها، لا يعرف من هي هذه المرأة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل الحمد لله على زانية، كأنما قال الحمد لله على كل حال، يعني كأنه رمى ماله في البحر. ليه؟ لأنه في ظنه أن المال لم يقع في يد من يستحق. فقال لا أتصدقن الليلة بصدقة، يعني عسى أن تقع في يد المستحق. فخرج في الليل فوجد رجلا لا يعرفه فوضع المال في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل الحمد لله على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة. كل هذا والرجل يريد أن تقع الصدقة في يد من يستحق. فخرج في الليل فوجد رجل فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني غير محتاج. فجاءه ملك في صورة رجل، فقال له: أما صدقتك فقبلت. المهم تخرج منك وتبتغي بها وجه الله، تذهب في أي مكان لا يضرك أين ذهبت. بعض الناس يتخذ هذا سلما ليواري به شحه وبخله. واحد يشحك منه يقول لك اذهب، انت لماذا لم تعطيه؟ يقول لك ده عنده شويه فلوس، لا ده اغنى مننا. هذا الرجل بياخذ منك 10 درهم والثاني 5 درهم والثاني 20 درهم، لو ذهبت الى البيت تجد اجوله اوراق نقديه. لا يا اخي، لا تجعل هذا سماعه تعلق عليه بخلك. تو ما خرج المال منك سجل لك، وقع في يد من يستحق، وقع في يد لا من لا يستحق لا يضره. لذلك قال الرجل، قال الملك له: أما صدقتك فقبل، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، لعله يخرج الذي عنده. وأنا أقص لكم قصة حدثت في العام الماضي، ما هي أضغاث أحلام لكنها قصة حقيقية. فهناك عندنا في القاهرة في شارع الهرم كان هناك مسجد، كان هذا المسجد فيه أسبوع علمي ثقافي بعنوان المرأة المسلمة. هذا الأسبوع 7 أيام، يأتي في كل يوم محاضر يحاضر في جانب من جوانب حياة المرأة المسلمة. حدثني الشيخ الذي كان يجلس يتلقى الأسئلة للمحاضر، فقال لي بينما أنا أتلقى الأسئلة: إذ وقعت عيني على رقعة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب. قال: لم أفضل، وظننت أن هناك رجل بيمزح، لكن دفعني الفضول لأنه لم تجري العادة أن تأتي راقصة للمسجد. قال: دفعني الفضول أن أخرج إلى الباب لأنظر، فوجدت امرأة متبرجة تقف بجانب السبيل، سبيل الماء، مجموعة من الفلل فيها ماء، والمرأة واقفة بجانب هذا السبيل. قال لها: أنت الراقصة اللي كتبت الرقعة؟ قالت: نعم. قال: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أتوب. قال: طيب، هذا على هاتفي، اتصلي بي 10 مساء. تعلمون كيف جاءت هذه المرأة؟ هذه المرأة الطريق طبعا طريق رايح وطريق جاي، المسجد هنا، والمرأة تمشي على الرصيف الآخر، ذاهبة إلى الملهى لأن عندها نمرة رص بعد 2 ساعة، لكنها عطشت، شعرت بالظمأ، فأبصرت هذه القلب، فعبرت الشارع وذهبت، وبينما هي تشرب إذ سمعت كلمة من هذا المحاضر وكان قلبها مفتوحا لمقتضاها فدخلت الكلمة. سبحان الله، القلوب دي عوالم عجيبة لا يملكها إلا الله. ومن أعظم علامات عجز العبد أن قلبه الذي قوام حياته به لا يملكه، لا يملك قلبه. القلب ملك الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولو كانت القلوب بيد مالكها بيد صاحبها ما كفر المرء طرفة عين. ربما استفادت هذه المرأة بهذه الكلمة، وبعض النساء اللواتي خرجن من بيوتهن للمحاضرة ما فقهن ولا كلمة فيها، وهذه المحاضرة ما صنعت للمرأة، ولكن ربما يسمع هذا الكلام رجل يمشي في عرض الشارع يستفيد به أكثر من الجانب. قلبه مفتوح لمقتضى الكلمة، تشرب ماء سمعت الكلمة أم تكسر روحها على طول. فلما هاتفته في المساء أخبرته أنها تنفق على أيتام، وأنها بذلت وسعها في سبيل إيجاد طريق حلال وعمل شريف فلم تجد، فغررت بها زميلة لها وقالت إن احنا في عمل في فندق ونحو ذلك. قالت ولا أدري كيف يعني سحب البساط من تحت قدمي حتى صرت راقصة، لكنني محتاجة، مات أبي وماتت أمي وأنا كبرى أخوات وأريد أن أنفق عليهن، وكل أخوات هذه البنت بنات. فهي ظنت أنها لو ضحت بنفسها لأجل أن تعفها أخواتها، ظنت هكذا ظنا خطأ أن الله يعفو عنها. فانظروا أيها الكرام، ثم قالت له إن هناك أكثر من 10 بنات يريدن التوبة، ومللنا من كثرة ما يرمي السكارى أنفسهم عليهن. واحد سكران بير من أسرع على البنت وهي كارهة، وتقول ما من يوم أذهب فيه إلى الملهى إلا وأنا كارهة، قل يا رب توب عليك، ولكنها تذهب كارهة إذ لا يوجد أي مصدر هناك. فلذلك نقول كم من أناس ضاعوا بسبب أن الأغنياء حجبوا زكاة أموالهم أو حجبوا صدقات أموالهم. ذهبت مرة لأجبي بعض أموال الزكاة من أحد التجار، وكان إذا رآني كلح وجهه. ليه؟ لأنه عارف أن أنا جاي أخذ فلوس. ففكرت كيف أستطيع أن أبين لهذا الرجل أنني أخدمه ولا أضره. أنا لا أخذ هذا المال أضعه في جيبي، أنا أوصله لفقير هو ينبغي أن يشكرني. لكن كلما رآني كلح وجهه، فقلت في نفسي أنا سأدبر حيلة لهذا الرجل. فدخلت عليه في يوم، فلما رآني قلت له أنا لا أريد مالا، أنا بس جاي أجلس معك جلسة لطيفة، لا أريد مالا. لكن الحقيقة في صفقة تجارية، وانت بما انك رجل تاجر فانا احببت ان انا اعرضها عليك. قلت له 1000 جنيه، يعني مثلا لو واحد جاب لك 10,000 جنيه كم تعطيه في الشهر؟ فقال ان 1000 جنيه بتعمل 30 جنيه، 15 لي و15 لصاحب رأس المال. قلت له يعني 10,000 يعملوا 150؟ قال نعم. قلت له طيب لو مثلا قلت لك خلي 1000 جنيه يعملوا لنا 200 جنيه، اجتهد معنا، انا هجيب لك راس مال وانت اجتهد معنا، او كله للفقراء، يعني اجتهد وشغلها في بضاعه رائجه ونحو ذلك، بحيث ان 1000 يجيبوا 200، انا 100 وانت 100، بدل 15 وما تنفقوا من شيء ان الله به عليك. قال لي طبعا لا يمكن الا اذا اشتغلت في الهيروين والكوكايين. قلت له نريد شغل حلال ونريد في نفس الوقت مكسب طيب للفقراء. قلت له قد لو واحد هيعطيني على 1000 1000. قال لي ده ولا في الاحلام. هو انت جاي تتسلى عليا ولا جاي تتكلم كلام حقيقي؟ قلت له ابدا والله أنا كلامي جد. قال لي طبعا لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال 1000 تجيب 1000. ليه يعني؟ قلت له طيب لو 1000 جابت 700 ألف. فقفقف عاليا على أساس أن المسألة دي يعني مستحيلة، أنا بترقى به إلى المستحيل. قلت له لا والله أبدا. طب تجيب مالك وانا اديك 1700 ألف؟ الرجل ما عندوش طبعا فكره، انا عمال الف وادور عليه وهو ما عندوش فكره خالص انا هوديه فين. قلت له طيب تجيب مالك وأنا أعطيك على 1700 ألف؟ قال لي آه. قلت له تاجر مع الله يعطي الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، فاستحيا الرجل. ليه؟ لأن هو أقوى طريقة في الدعوة للمكابر هي طريقة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وانت عارف الدليل على هذه الطريقة الرائعة ايه؟ حديث أبي طلحة وأم سليم، لما أبو طلحة كان له ولد يحبه غاية الحب، ولد صغير، ومرض الولد وعرضت تجارة لأبي طلحة فذهب، فمات الولد في ايه؟ في غياب أبي طلحة. فقالت أم سليم لأهل أبي طلحة: لا يخبره أحد بموت الولد حتى أكون أنا أول من يخبره. طبعا دخل أبو طلحة من الخارج، وجد البيت طبيعي جدا، المرأة ما قلبتش الهدوم بتاعتها ولا لبست أسود ولا جابت إيه واحدة تعذب تقول ما كانش يومك ولا بتاع، ما كانش يوم، ومال يوم وإمتى؟ ده هذا هو يومه الذي يوعى، يبقى ما كانش يوم إزاي؟ هذا هو يوم، والنساء يعددوا ومش عارف إيه وبتاع. لا، دخل أبو طلحة وجد عادي خالص، أم سليم البسمة على محياها ومش أي إشكالات، وكان معه أضياف. طيب وضان الغداء، جهزت الغداء، أكلوا وشربوا وسمع ضحكهم يأتي من مش عارف إيه وبتاع. المهم، وكيف حال الولد؟ قالت: استراح، ما عاد يشتكي. مات، استراح، ما عاد يشتكي. جلس مع أضيافه الجلسة الطيبة، وأكل وشرب وضيفهم وقام بما يجب، ثم جاء فدخل في الفراش مع المرأة وأصابها. فبعدين أم سليمة بقى بتقول له إيه؟ بتقول له: أرأيت إن كان عندنا عارية، أخذنا يعني أي شيء سلف من جيراننا وطلبوه، أكان لنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك. يعني الولد مات، هو ما يقدرش يتكلم بقى، خلاص هي ألزمته الحجة. هي لو كانت قالت له الولد مات كان اتصرف، لكن هي ألزمته الحجة. عارية، أنا استلفت من جيراني أي عارية. وبعدين قال: والله هات الحاجة بتاعتك، أنا أمنعهم؟ طبعا لا، لا تمنعيه. طب الولد عارية، الولد عارية، والمال عارية، كل شيء أعطاك الله عز وجل هي عارية مستردة. فلما ألجمته وألزمته الحجة ولم يجد كلاما يرد عليها غضب، وقام وقال لها: تركتني حتى إذا تلطفت بك نعيت إلي ولدي. وقام زعلان وذهب إلى صلاة الفجر، فشكى للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لكان كل امرأة يضرب بها المثل في العقل. فقال: هل أصبت أهلك؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال الراوي ثابت، قال الراوي أنس: فلقد رأيت لأبي طلحة 10 من الولد كلهم يقرأ القرآن. المهم، أفضل طريقة للمكابر، وهذا يعني درس دعوي لإخواننا الدعاة، أفضل طريقة للمكابر سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لف عليه، لأنك أنت لو دخلت له مباشرة بيتخذ بقى إيه المتاريس. المهم أيها الإخوة الكرام، أن أصحاب المعاصي ما استمروا في العصيان إلا بسبب أن الأغنياء حجبوا أموالهم. فأنت انظر بقى إلى أحد من أصحاب العصاة، من أصحاب المعاصي، واكفله ولكن تتبعه، لا تعطيه المال لعله يستعين به على المعصية، لكن أعطيه المال ثم تابعه حتى إذا رأيته قد حسن أمره ونحو ذلك دعه، فإنك تكله إلى إيمان. المهم أن قوم قارون قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض، لأن الفساد الذي ذكرته أنا بعضه الآن سببه حجب المال عن مستحقه. إيه اللي حصل؟ كيف رد عليهم قارون؟ قصة قارون دي قصة من صميم الحال والمآل. كيف رد عليهم؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال ليس لله فيه فضل، هذا المال بعبقريتي وذكائي أنا حسبها صح، أنا عامل دراسة جدوى متينة، أنا كنت أعلم أنني سأكون غنيا لأننا سلكت بقى طرق التجارة القويمة، لا خلل عندي في حسابات، أوتيته على علم سابق عندي. فرد الله عز وجل عليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه مالا وأكثر جمعا ولا أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. واحد يقول طيب لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: فلا وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذا إثبات للسؤال. وهنا في هذه الآية يقول: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نقول تفسير الآية لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسألون سؤال استعتاب، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ليه؟ أنت لو بينك وبين أي أخ خصومة وتريد أن ترجع الوزن بتعاتبه، عتابك إياه معناه أنك تريد أن تمد الجسور، لكن إذا غسلت يدك منه لا تعاتبه، فتقول ما جدوى العتاب. ولذلك قال الشاعر: ويبقى الود ما بقي العتاب. فهم الآن سيستعتبوا. لماذا؟ هم داخلين جهنم، إن اعتذروا لا يقبل منهم العذر، إن استعتبوا ما هم من المعتبين، بخلاف المؤمن كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيأخذه الله عز وجل في كنفه ويقول له بينه وبينه بدون فضيحة: ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: سترتك وعفوت عنك. ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: سترتك وعفوت عنك. ثم يعفو الله عز وجل عنه. هو ده العتاب، إنما يعاتبه ليعفو عنه. فمعنى قوله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا نعاتبه، أي لا نعاتبه. قارون أراد أن يكسر قلوب الطائفة المؤمنة، يعمل إيه؟ فخرج على قومه في زينته، ركب الفرس وأمامه بقى شوية حمير بينهقوا فيه عشان تحت السكة، وهو بقى راكب ومجعوض، وأراد أن يذل الطائفة المؤمنة التي وعظته ونصحته لوجه الله وأن يدوس على أنفها. فماذا كان؟ خرج أهل الدنيا جميعا على جانبي الطريق يشاهدون قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. خلق الجاهلي، خلق الجاهلي. ألم يقل الكافرون يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لو إن ربنا بيكرهنا ما كانش أعطانا ما لم يعطنا أولاد، لكن أعطانا المال لنتمتع لأنه يحبنا، وأعطانا الولد لنتقوى على غيرنا لأنه يحبنا، ولو كان يكرهنا لجعلنا فقراء أذلة. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم على طول، ما ده خلق الجاهلية وتفكير الجاهلية. قال لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. ما أعطيتك المال لكرامتك علي، لأن أكثر الأنبياء كانوا فقراء، ولو كان الفقر مذلة وعارا لأنجى منه أولياءه وما وصمهم به. فالذين يريدون الحياة الدنيا، قال لك هو ذا العز، هو ذا الشغل، رجل متمتع ورجل عايش، كلاب اللي بنكمل عشان نوم، احنا بقى المغضوب علينا ولا الضالين، امين. لكن هذا الرجل هو المتمتع، هو اللي معاه فلوس، تبخته. العامي ايها الكرام لا مذهب له، العامي لا مذهب له الا ما يريد. ممكن يقلب على الوجه الثاني مباشرة على طول، ما هم قلبوا على الوجه الثاني على طول لما ربنا فتن بقارون الأرض. هم من منذ قليل يقولون يا ليت لنا مثل ما أوذي قارون إنه يذو حظ عظيم. الله عز وجل خسف بالأرض أم قالوا إيه؟ فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ثم هو لو استجاب لكم ونفذ لكم ما أردتم لكنتم في باطن الأرض الآن. لكن هو العامي مذهبه مصلحته، مذهبه مصلحته. وإذا جد واجتهد ولم يحصد شيئا عز نفسه بذم ما كان يريد. يعني مثلا يروح يبحث عن عمل في بلاد أوروبا، فبشغل يا فلان يقول لك أنا بغسل صحون في مطعم. طب أنت يا أخي الكريم كنت في بيتك تأكل ولا تحمل الطبق إلى المطبخ، وما خطر على بالك أن تساعد أمك أو أختك أبدا في غسيل طبق واحد. طب أنت الآن بتغسل للخواجات، بتغسل مكان الخنزير، وبتغسل الكؤوس مكان الخمر، لماذا خرجت؟ يخرج مثلا سنين لا يحصل شيئا ويرجع إيد وراء وإيد قدام، إيه يا فلان؟ يعني أتيت بغير مال؟ يقول لك يا أخي الفلوس مع السيوس. هم اللي معهم فلوس يعني عملوا إيه؟ طيب لماذا لم تقل هذه العبارة وتعتقدها قبل أن تخرج؟ لو كنت تعتقد أن الفلوس فعلا مع السيوس ما خرج. لكن هم يذكرونني بقصة الثعلب، في قصة لرمزية للثعلب، رجل زجال نظمها، زجال يعني بينظم باللغة العامية. فبيقول ان الثعلب مرة على تكعيبة عنب، ولكن كان بينه وبين هذا العنب شباك عليه حديد. فنظر الثعلب الى العنب الاصفر الجميل وحاول ان يدخل برأسه من الحديد فلم يستطع، فجعل ينظر الى العنب ويتحسر، ثم انشد قائلا العنب ده طعم مر. قال كده الثعلب في مرة، والدليل على انه مر انه جوه وانا بره، هو ده الدليل القاطع على ان العنب مر. ما هو خلاص مر، هو هيموت نفسه يعني من الحجرة، نعتبره مر والحمد لله انني لم اكله كان هيجيلي مغص، وانني الحمد لله ان ربنا حجبني عنه ومنا من الله وخاص، ويعز نفسه مع أنه ما يعزي نفسه، هذه حسرة، لكن هو يريد أنه لا يتذب نفسه حسرات. كذلك العام لا مذهب له، هم يتمنون أن يكونوا مع قارون الآن إنه لذو حظ عظيم لما ربنا خسف بالأرض، لكن الحمد لله لم نكن معه، كان زمننا في جوف الأرض الآن. ماذا كانت النتيجة؟ هذه حال قارون، الكل بيشير إليه، الكل بيخطب وده، الكل يتمنى إلى صديق يتمنى أن يجالسه حتى يقول أنا صديق قارون. فماذا كانت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من أرض. أيها الأخوة الكرام أنكم تتأملوا كلمة من التي ستتكرر ثلاث مرات، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. انت عارف من دي تفيد ايه؟ تفيد التحقير، انه كان حقيرا لدرجة انه لم يكن له اي فئة ولو كانت تافهة حقيرة، وما نصره اي احد ابدا ولا حقق نصرا وان كان ضئيلا تافها، اذ الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فننظر ايها الاخوة الكرام، لا يضرك سوء الحال، ولكن انظر إلى حميد المآل وما ينتظره. وأنا أختم هذه المحاضرة بدراسة جدوى لحياة الإنسان حتى لا يضره سوء حاله. قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات الكبيرة في الأمة المسلمة ما بين 60-70. عن كم سنة تحاسب أمام الله لو افترضنا أن رجلا سيموت على رأس 60 عاما؟ بينام في اليوم 8 ساعات، في 60 سنة يبقى المحصلة 20 عاما. 20 عاما لا يحاسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 النائم حتى يستيقظ، ثم هو لا يحاسب حتى يبلغ. فيبلغ بعد 10 سنين إلى 15 عاما، فهذه كمان 15 سنة لا يحاسب قبلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث: وعن الغلام حتى يحتلم. يبقى دي 20 و15، 35 سنة. كم بقي من 60؟ 25 عاما فقط. تأبيدة يعني، تأبيد يعني، الواحد لو دخل خد أشغال شاقة مؤبدة هي 25 سنة، وبعد 25 سنة بيخرج من السجن ليستأنف حياته من جديد. فاعتبر نفسك يا أخي في تأبيد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن المؤمن. أنت في تأبيد فعلا. الدنيا سجن المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ لأنه مأمور ومنهي، افعل لا تفعل. نفسه يأكل ربا، نفسه بعنده فلوس لكن لن يحقق ذلك إلا بالربا، يقول له الربا حرام، لا يفعل الربا، نفسه فمسجون. كل ما يتمنى شيء يجد نفسه مسجون، محبوس عن هذا الشيء. أدي معنى السجن. وجنة الكافر لأنه لا يخطر بباله شيء إلا صنع. تعتبر نفسك مسجون أو الدنيا سجن المؤمن؟ 25 سنة تأبيد، يعني 25 عاما فقط لو قضاها الإنسان في أسوأ حال لوجه الله عز وجل نال حميد المآل، نال جنات عرضها السماوات والأرض. وآخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار رجل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: رجل يكبو مرة، يمشي مرة ويكبو مرة، يعني ينكفي على وجهه، وتدفعه النار مرة، وهو يقول: يا رب أخرجني منها، فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله عز وجل له: ألا إن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فلما يخرج منها ويبرد جلده يلتفت إلى النار ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ثم ترفع له شجرة وتحتها ماء، أول ما يشوف الشجرة ويسمع صرير الماء لا يتحمل، ينسى العهد والميثاق، فيقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ماء بارد، وأهل النار محرومون من الماء البارد، يعني يأكلون من شجرة الزقوم، وشجرة الزقوم لا تقول لي شطة ولا فلفل، بياكل شطة وفلفل بيبقى خلاص عايز يشرب مية، وإلا هيولع من جوه، عايز يشرب مية، ده بقى زقوم. فيا رب عايزين نبلع، عايزين نشرب. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فلذلك الماء البارد، الماء الساخن لا يروي، لا يروي إلا الماء البارد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد، لأن هو الذي يروي ويقطع الظمأ فقط. فالرجل خرج من النار نار، إذا به يجد ظلا وريفا، وبعدين ماء بارد، ده فعلا له، ده الحمد لله أن مخه ما زال مستقرا في الجمجمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجرة رحمك الله، فيستظل بالظل ويشرب من الماء، وإذا بشجرة هي أحسن من الأولى ترفع له. على طول ينسى العهد والميثاق، قال: ربي أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه. أول ما يقترب من الشجرة الكبيرة ويشرب من الماء الأعذب من الماء النار، سرر يتضاحكون، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا، وبيتسامروا وبيتضاحكوا، والرجل جالس وحده لا أحد يسامر ولا أحد. فسكت، ما هو نفسه يقول دخلني الجنة بس نقض العهد مرتين ثلاث مرات. فسكت ما شاء الله له أن يسكت، ولكن غلبه ما يجب. فقال: رب أدخلني الجنة فإنه لا يضر. فقال: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعطني عهدك وميثاقك ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره، لأنه ما لا صبر له عليه. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. الرجل يصبر مثل الدنيا، ده هو مات وأغلب شهوات الدنيا ما حصلها، ده هو مات قتيلا لأن أخاه قتله وانتزع منه قطعة الأرض اللي هي 500 متر، بقى 500 متر ذهبت قتيلا بسببها، والآن أنت بتقول لي لك مثل الدنيا؟ رجلا مصدق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العزة لما قال له الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الله عز وجل طبعا ضحكا كما يليق بجلاله، وقال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. فإن جاز أن نقول في الجنة فقير فله 10 أمثال الدنيا، ألا تصبر أيها الكريم على سوء الحال لتحصل جميل المآب؟ وهذا رجل آخر رجل، لكن أنت لو صبرت على سوء الحال كنت من الصديقين، كنت متقدما عن هذا الرجل، كنت أفضل منه في الدرجة. فلا شك أن هذا يدلنا على أن الصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل على سوء الحال يبلغنا جميل جميل المآل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميل المآل، وأن يصبرنا وإياكم على سوء الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.